شوف المظلات اللي في الحرم النبوي المظلات اللي برا الحرم في الحرم النبوي قضاء المسجد ومتصل صوفيا يصلى فيها التحية متصل لا طالعين من الابواب معهم اي نعم متصل الصفوف ايوه يعني ما بيجوز انت تصلي هنا الا اذا سد الطريق تصلي في المسجد كذلك الطريق اللي قلنا ما بيجي تصلي في الطريق وبعد في خراف المسجد لكن لما تتصل صفوف يمينا او يسارا او خلفا هاي قبلة المسجد وهي صفوف هيك وامتدت الى الشارع او الشوارع هذا الصلاة صحيحة في ذلك لكن ان يصلي انسان خارج المسجد ويستطيع ان يدخل في المسجد فهذا لا يجوز